الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واليا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأكثر الناس من الشكوى لعمر حتى قام عمر رضي الله عنه بعزل سعد وبعث أبا موسى مكانه واليا وقال له انظر ما ينقم الناس من سعد لما غضب الناس على سعد لما رفض الناس ولاية سعد فجعل أبو موسى رضي الله عنه يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسأل الناس ما تنقمون من سعد فكانوا يسكتون حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة قال إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة اتهم سعدا رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة بأنه ظالم في حكمه متقاعس عن الجهاد في سبيل الله وفي الوقت نفسه لا يحسن الصلاة سعد رضي الله عنه قال والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن هذا الرجل طال عمره وكثر أولاده وسقط حاجباه على عينيه من كبر سنه وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن فلما قيل له اتق الله كان يقول أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد وكذلك يوم القادسية لما كان المسلمون في جهاد مع الفرس يريدون فتح تلك البلاد سعد رضي الله عنه كان مريضا قد قامت في جسمه بثور تحول دون مشاركته في الجهاد فكان رضي الله عنه في مقصورة يوجه الجيش ويشرف على إنفاذ الخطة التي عينوها. وكان من أمر الله ما كان حين أعز جنده وهزم الفرس وحده، واستشهد من المسلمين من استشهد، بعض الناس ممن يحبون الطعن في الناس والكلام عنهم بغير وجه حق، قال: ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. هذا الرجل يعرض بسعد رضي الله عنه بأن نساء مسلمات قد صرن أياما لأن أزواجهن قد قتلوا يوم القادسية، أما نساء سعد فليس فيهن أيم لأن سعدا لم يباشر قتالا. لما سمع سعد رضي الله عنه تلك المقولة الكاذبة الخاطئة قال: اللهم اقطع عني لسانه، فأصابه سهم غريب في لسانه فأسكته، ما عاد ينطق بعد ذلك. سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاءت امرأة يقال لها أروى بنت قيس تشكوه إلى عمرو بن حزم بأن سعيدا قد ظلمها وانتقصها شيئا من أرضها وبنى ضفيرة في أرض لا تحل له، فوعظها عمرو بن حزم قال لها: اتق الله، لا تؤذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليظلمك، ما كان ليأخذ حقك. قالت: أما والله لتكلمن أو لأصيحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت حتى رفعت الأمر إلى مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة، فاستدعى مروان سعيدا رضي الله عنه وبين له دعوى تلك المرأة. قال سعيد: أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت إلا يسيرا حتى ذهب بصرها، وكانت لها جارية تقودها، فقامت بالليل مرة ما أيقظت جاريتها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فكانت قبرها. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أصيب يوم الأحزاب في أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده رضي الله عنه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تضرب له خيمة في المسجد يكون فيها سعد من أجل أن يعوده من قريب، فحسمه بالنار ثانية فانتفخت يده، فدعا سعد رضي الله عنه ربه بدعوة قال: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بيننا وبين قريش فلا تمتني، اللهم إنك تعلم أنه لا شيء أحب إلي من جهاد قوم قد كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وآذوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فلا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أرسل على الأحزاب ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بني قريظة سعدا، سعد بن معاذ ذاك الذي أصيب في أكحله ودعا الله عز وجل بتلك الدعوة: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني، من بني قريظة. جاء رضي الله عنه حكما مقسطا، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يقول عبد الرحمن، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم أحد كنت مع عبد الله بن جحش، فانتحينا جانبا ندعو، فقلت: اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده يقاتلني وأقاتله فأقتله ثم أسلبه. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده يقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يا ربي سألتني فيما فعل فيك ذلك يا عبدي، أقول من أجلك يا رب. يقول سعد رضي الله عنه: فوالله لقد رأيته عشية ذلك اليوم وقد قتل وجدعت أنفه وقطعت أذنه وبقرت بطنه، صدق الله فصدقه. يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: لما طعن الناس على عثمان بدأوا يتكلمون في عثمان وينقمون على عثمان ويثيرون الناس على عثمان، قال أبي: اللهم قني هذه الفتنة بما وقيت به عبادك الصالحين. قال عبد الله بن عامر: فما أصبح إلا وقد خرج الناس بجنازته، ما حضر زمان الفتنة. والسؤال أيها المسلمون عباد الله، لما كان هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان مستجابا دعاؤهم، محققا رجاؤهم، مسموعا عند الله صوتهم؟ لما؟ لأنهم رضوان الله عليهم قد حققوا شروط الإجابة وأخذوا بالأسباب وجاءوا بالآداب، فما كان الله ليرد لهم دعاء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن كثيرا من الناس يقول: أنا أدعو فلا يستجاب لي. يا عبد الله، الله لا يخلف الميعاد، الله جل جلاله وعدنا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أربع خصال، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فارض لهم ما ترضاه لنفسك. أيها المسلمون عباد الله، من أراد أن يستجاب دعاؤه ويحقق رجاؤه فعليه أولاً أن يتحرى الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة من أيام الأسبوع، ويوم عرفة من أيام السنة، وشهر رمضان من بين الشهور، وليلة القدر من بين الليالي. ثم عليه ثانياً أن يتحرى الأحوال الشريفة، حال السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. عند نزول الغيث، عند الزحف لجهاد من كفر بالله، من صد عن سبيل الله، هذه كلها أحوال شريفة يستجاب فيها الدعاء. ثالثاً، أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتحرى الحلال في مطاعمنا. آكل الحرام لا يستجاب له دعاء ولا يحقق له رجاء. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله: قحط بنو إسرائيل 7 سنين حتى أكلوا الجيف من المزابل، وكانوا يخرجون باكين متضرعين، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: لو خرجتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم، ومددتم إلي أيديكم حتى تبلغ عنان السماء، ما أجبت لكم داعيا ولا رحمت لكم باكيا، وقد ملأتم بطونكم بالحرام وتظالمتم فيما بينكم. إذا كان الظلم بين الناس فاشيا، إذا كانت البطون قد ملئت من الحرام، فإن الدعاء لا يستجاب. لا بد أن يكون المطعم حلالا. يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا الكلام من الذي قاله؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. رابعاً، أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نأخذ بآداب الدعاء. من آداب الدعاء أن يكون الإنسان متطهراً، مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه مفرقتين أو مضمومتين، يفتتح دعاءه بالثناء على الله، بحمد الله، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في دعائه بجوامع الكلم، أدعية القرآن، أدعية السنة، لا يتكلف، لا يتفاصح، لا يسجع في دعائه، بل يدعو الله عز وجل متضرعا ويخفي ما استطاع صوته: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا. قال أهل العلم: خفض الصوت في الدعاء دليل على إيمان العبد أن الله يسمع، ثم إنه دليل على أدب العبد مع ربه. فإن الإنسان لو كان يكلم من يوقره من الناس فإنه لا يرفع صوته فوق الحاجة، فما بالكم بمن يناجي رب الناس جل جلاله. ثم لا بد أن يكون الإنسان على يقين من الإجابة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كن على يقين أن رحمة الله وسعت كل شيء، كن على يقين أن خزائن الله ملأى، وأن يده سحاء لا يغيضها عطاء، وأنه جل جلاله باسط اليدين بالمغفرة، وأن رحمته قد وسعت كل شيء. ثم تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أيها المسلمون عباد الله، شهر رمضان كله ليله ونهاره مظنة الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره إذا وضع الطعام، وقد آذنت الشمس بالمغيب في تلك الحال، حين يكون الإنسان أجوع ما كان قط، وأظمأ ما كان قط، وأجهد ما كان قط، يشعر بحاجته إلى الله واضطراره إلى الله. ذلك الوقت النفيس أيها المسلمون عباد الله لا تضيعوه، فإن فيه دعوة مستجابة. في أيامنا هذه ما ندعو لخاصة أنفسنا، بل ندعو الله لأنفسنا ولأزواجنا وذرارينا، وقبل ذلك لأمهاتنا وآبائنا، ثم ندعو الله عز وجل لبلادنا بأن يجنبنا الله الفتن، بأن يجمعنا على كلمة سواء، بأن يوحد صفوفنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام والقرآن، وأن يجعل عملنا صائبا ولوجهه خالصا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واغتنموا هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة فيما يقربكم إلى الله عز وجل. أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الصدقات، تقربوا إلى الله عز وجل بصلة أرحامكم وإدخال السرور على جيرانكم. أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، فهذا هو اليوم الخامس من رمضان، وقد مضى من الشهر سدسه، وعما قريب يمضي كله. والسعيد الموفق من عامل الله عز وجل في هذا الشهر. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نقول بأن نعمة الأمن من أعظم النعم، وأن واجبا على من ولاه الله الأمر أن يبسط الأمن، وأن لا يتهاون بمن يخل بالأمن، فإن مظاهر قد عدت ظاهرة بين الناس في أيامنا هذه، حين يعمد بعض الصغار ولربما بعض الشباب إلى إغلاق الشوارع العامة وإشعال النيران، بما يفضي إلى تعسير أمور الناس والتضييق عليهم. لربما يكون إنسان يحمل مريضا، أو امرأة على وشك ولادة، أو غير ذلك من الأعذار، فيضطرب أمر الناس في طرقاتهم وفي مرورهم. يا عباد الله، يا معشر الشباب، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. الإخلال بالأمن جريمة، التعسير على الناس جريمة. إذا كان الناس يعانون من بعض الأمور التي تعسر معايشهم، في عدم انتظام إمدادات المياه أو الكهرباء أو غير ذلك من مشاكل متوارثة، فإن حلها لا يكون بأن نزيدها وأن يعسر بعضنا على بعض. فالذي يؤذي الناس آثم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن واجبا على عقلاء الناس في الأحياء أن ينهوا عن هذه المنكرات، أن يمنعوا هذا العبث، لئلا تغدو ظاهرة معتادة وأمرا يسير من غير نكير. لا والله، هذا شر وهذا فساد، والله لا يحب المفسدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله،